الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. تقدم الكلام في اللقاء الماضي حول باب الفاعل، وذكرنا تعريف الفاعل وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قلنا بأنه ينقسم على قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ظاهر ومضمر. وعرفنا الظاهر، قلنا الظاهر هو ما لا يحتاج إلى قرينة تدل عليه، فيكون الفاعل ظاهرا في النص. أما المضمر فلا بد من قرينة تدل عليه. وذكرنا أقسام الفاعل الظاهر، قد يكون مفردا مذكرا أو مؤنثا، قد يكون مثنى مذكرا أو مؤنثا، قد يكون جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، قد يكون الفاعل من الأسماء الخمس. وبالتالي الإعراب يختلف على حسب نوع الفاعل، لكنه يكون مرفوعا على كل حال. فالفاعل من المرفوعات، فيرفع بالضمة ويرفع بالألف ويرفع بالواو. إذن الفاعل يرفع بإحدى هذه العلامات، إما أن يرفع بالضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، يرفع بالألف إذا كان مثنى، يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، وكذلك إذا كان من الأسماء الخمسة. إذا كان من الأسماء الخمسة يرفع بالواو، تقول جاء أخوك، جاء أبوك، فأخوك وأبوك هذا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. هذه علامات الرفع الخاصة بالفاعل. وعلامة الرفع للفاعل بالضمة تكون علامة ظاهرة، مثل نجح أحمد، فأحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ويمكن أن يكون الرفع بالضمة المقدرة إذا كان آخر الفاعل ألف أو واو أو ياء، فيمتنع ظهور الضمة فتكون عندئذ ضمة مقدرة، مثل جاء غلامي، جاء أبي، جاء أخي. أخي هنا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، هنا ليس من الأسماء الخمس. لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. الأسماء الخمس تعرب بالحروف، وهي الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء إذا أضيفت لغير ياء المتكلم. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم حكمها حكم الاسم المفرد، والاسم المفرد كما ذكرت لك بأنه يعرب بالضمة. فإذا كانت الكلمة التي هي فاعل تنتهي بالألف أو بالياء أو بالواو فتكون الضمة عندئذ مقدرة، مثل ما ذكرت لك جاء أبي، جاء أخي، تقول جاء عيسى، نجح موسى، وهكذا، فتكون العلامة عندئذ بضمة مقدرة. وقفنا عند الفاعل المضمر. الفاعل المضمر لا يكون اسما ظاهرا، لكن تدل قرينة عليه، إن توجد علامة على هذا الفاعل تدلل لك نوعه، هل هو مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر أو مؤنث أو جمع مذكر أو مؤنث هذا كله يظهر من هذه القرينة. وضرب رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، يقول: ضربت. الفاعل هنا التاء، وهي قرينة على الفاعل، تسمى تاء الفاعل، تدل على أن الفاعل هنا مفرد. واضح؟ ضربت. ضربنا. الفاعل هنا هو ناء الجمع، ناء المتكلمين، تدل على أن الفاعل هنا جمع. ضربت. الفاعل هنا التاء المتحركة، تدل على أن الفاعل مفرد مخاطب. وضربت، الفاعل هنا مفرد متكلم. ضربت أنا. ضربنا نحن. الفاعل هنا جمع المتكلم. ضربت أنت. وبهذه التاء إشارة قرينة على الفاعل المفرد المخاطب. ضربت أنت، إشارة إلى أن الفاعل هو المفردة المخاطبة. ضربتما، يعني أنتما، فالفاعل هنا هو المثنى المخاطب سواء كان مذكرا أو مؤنثا. ضربتم يعني أنتم، فالتاء هنا إشارة إلى جمع المخاطب وهو الفاعل. ضربتم يعني أنتم. ضربتن يعني أنتن، فالفاعل هنا التاء إشارة إلى جمع الإناث، ويظهر كونهن إناث من النون. ضربتن. وضرب، الفاعل هنا مضمر، دليله قرينته هو، فيكون غائبا. ضرب هو، فضمير مستتر للمفرد المذكر الغائب. ضربت يعني هي، فالفاعل هنا مضمر وهو المفرد المؤنث الغائب. ضربا يعني هما، فالفاعل هنا المثنى بنوعيه سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وضربوا، الفاعل هنا المضمر الغائب وهو جمع المذكر. ضربنا، الفاعل هنا المضمر الغائب جمع الإناث. ضربنا يعني هن. وضحت؟ ونلاحظ هنا أن الفعل ضربوا ده مضارع بني على الضم، مع أن الأصل أن الماضي يبنى على الفتح. ضربوا فعل ماضي بني على الضم، مع أن الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح، لكن مستثنى من ذلك حالات، وهي إذا اتصل الفعل المضارع بضمائر الرفع فإن البناء عندئذ يتغير. إذا اتصل الفعل الماضي بضمير الرفع الذي هو التاء، تاء الفاعل، يبنى عندئذ على السكون، ضربت. وإذا اتصل بناء المتكلمين أيضا يبنى على السكون، ضربنا. أو نون النسوة مثل ضربنا، فالفعل الماضي هنا بني على أيضا على السكون. إذن يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، ناء المتكلمين، أو نون النسوة. وإذا اتصل به واو الجماعة يكون البناء على الضم، ضربوا. وما سوى ذلك يكون البناء على الفتح. عرفت الآن الفاعل إذا كان ظاهرا وإذا كان مضمرا. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو النوع الثاني من المرفوعات. النوع الأول من المرفوعات هو الفاعل، ويرفع إما بالضم الظاهرة أو بالضم المقدرة. الضم الظاهرة إذا كان مفردا أو إذا كان جمع تكسير أو إذا كان جمع مؤنث سالم، ويرفع بالضمة المقدرة إذا كان آخره ألف أو واو أو ياء. الحالة الثانية من حالات الرفع يرفع بالألف إذا كان مثنى. الحالة الثالثة يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. نعم، أحسن. انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من المرفوعات، أو النوع الثاني من المرفوعات، وهو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني يقصد نائب الفاعل، النائب عن الفاعل. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هذا تعريف نائب الفاعل. ماذا يعني هذا؟ الأصل أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول. تقول: شرب الطفل اللبن، فشرب هذا فعل ماضي مبني على الفتح. الطفل فاعل، هنا فاعل ظاهر، إعرابه مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. اللبن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. هنا يقول: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. في المثال الذي ذكرته لك هذا هو الأصل، الأصل أن يذكر الفاعل والمفعول إذا كان الفعل متعديا. ماذا يعني كلامي هذا؟ يعني أنه أحيانا الفعل يقتصر على فاعل فقط ولا يحتاج إلى مفعول، وأحيانا لا بد من مفعول. فالفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول ويكتفي بفاعله يسمونه فعل لازم، يعني عند الفاعل ويلزم لا يتعدى. أما الفعل الذي يحتاج إلى مفعول يسمونه فعل متعدي. ما معنى متعدي؟ يعني تعدى الفاعل إلى المفعول، لأن الجملة لا تستقيم إلا بوجود المفعول معه. مثال: تقول: رأى أحمد تقف، لا يستقيم الكلام لأن رأى هنا فعل متعدي لابد من مفعول، فتحتاج إلى ذكر مفعول، تقول رأى أحمد أباه. لكن عندما تقول مات محمد، مات فعل، محمد فاعل، هذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول فيسمى بفعل لازم. تقول نام أخي، نام فعل والفاعل أخي، لا نحتاج إلى مفعول، نقول أن الفعل نام هذا فعل لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول. أما الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول. إذن الجملة الفعلية يمكن أن تقتصر على فعل وفاعل، وأحيانا لا بد أن يكون فعل وفاعل ومفعول. متى يحتاج الفعل إلى مفعول؟ إذا كان الفعل متعديا، وإذا لم يحتاج إلى مفعول فنقول بأنه فعل لازم، وذكرت لك الأمثلة. فهنا يقول الأصل أن الجملة الفعلية يذكر فيها الفاعل ويصرح به، تقول شرب الطفل اللبن، أحيانا لا يصرح بالفاعل ولا يشار إليه بقرينة فلا يكون ظاهرا ولا مضمرا، بل يحذف من النص. فعندما يحذف من النص ماذا نفعل؟ لا بد للفعل من فاعل، نذهب إلى المفعول ونجعل هذا المفعول نائبا عن الفاعل ونعطيه نفس أحكام الفاعل، ونعطيه نفس أحكام الفاعل، ونسمي هذا المفعول عندئذ بأنه نائب عن الفاعل. الفاعل هنا مجهول أم معلوم؟ مجهول، لأنه حذف، فنقول بأن هذه الجملة مبنية للمجهول لأن فاعلها مجهول، جئنا بنائب عنه، هذا النائب أخذ أحكامه، فيكون الفعل عندئذ فعل مبني للمجهول. أما إذا كانت الجملة على أصلها وهو أن الفاعل يذكر في الكلام فنقول بأن الفعل هنا فعل مبني للمعلوم، يعني الفاعل معلوم. عرفت الآن ما هو نائب الفاعل؟ كيف نصيغ هذه الجملة التي يكون المفعول فيها نائبا عن الفاعل؟ نقول عندنا طريقتان. الطريقة الأولى إذا كان الفعل ماضيا، الطريقة الثانية إذا كان الفعل مضارعا. في الحالة الأولى إذا كان الفعل ماضيا مثل ما ذكرت لك شرب الطفل اللبن، أريد أن أصيغ هذه الجملة فأجعلها جملة مبنية للمجهول، فيكون نائب الفاعل هو المفعول ونحذف الفاعل، ماذا نفعل؟ قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. شرب ماذا نفعل؟ نضم الأول تبقى شو، قبل آخره هو الراء، إذن نكسر الراء فتكون الصياغة شرب. المرحلة الثانية نحذف الفاعل الأصلي وهو الطفل. المرحلة الثالثة نأتي بالمفعول مكان الفاعل وهو اللبن، يصبح هو الفاعل. المرحلة الرابعة أعطي نائب الفاعل صلاحيات الفاعل، أحكام الفاعل. الفاعل يكون مرفوعا، إذن أجعل هذا المفعول الذي كان منصوبا أجعله مرفوعا. لماذا؟ لأن صفته تغيرت، بالأمس كان مفعولا به، أما اليوم أصبح نائب الفاعل، فيكون الكلام شرب اللبن. كتب الطالب الدرس، هذا فعل ماضي، نضم الأول نكسر ما قبل آخره، كتب، نحذف الفاعل وهو الطالب ونأتي بالمفعول به وهو الدرس، نجعله مكان الفاعل نائبا عنه ونعطيه الأحكام. قلنا نقول كتب الطالب الدرس، الآن نقول كتب الدرس، وضحت؟ الحالة الثانية إذا كان الفعل مضارعا ماذا يكون؟ يكتب الطالب الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نفس الطريقة، الحرف الأول نضمه لكن قبل آخره يفتح، أما إذا كان ماضيا قبل آخره يكسر. يفتح ما قبل آخره، فنقول يكتب ثم نحذف الفاعل وهو الطالب ونأتي بالمفعول مكانه بدلا منه نائبا عنه ونعطيه نفس الأحكام وهو الرفع، يكتب الدرس، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: أقسام نائب الفاعل. بعد أن ذكر المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، وذكر طريقة صياغة الفعل إذا كان ماضيا أو إذا كان مضارعا، انتقل بعد ذلك في بيان أقسام نائب الفاعل، فقال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. نفس أحوال الفاعل الظاهر، الفاعل الأصلي، فكما قلنا في الفاعل بأنه على قسمين ظاهر ومضمر، هكذا أيضا نقول في النائب، في نائب الفاعل وهو المفعول الذي لا يسمى فاعله، نقول أيضا بأنه على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك ضرب زيد، وهذا واضح، فنائب الفاعل هو زيد، المفعول الذي لم يسمى فاعله زيد، نقول نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. طب عندما أقول ضرب عيسى، أيضا نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، واضح؟ عندما أقول ضرب الطلاب، الطلاب نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة جمع تكسير، أقول ضرب أخوه، أخوه نائب فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، أقول ضرب المشاغبون، المشاغبون نائب فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، واضح؟ عندما أقول ضرب الطالبات، يبقى الطالبات نائب فاعل مرفوع بالضمة جمع مؤنث سالم، واضح؟ فقال هنا ضرب زيد، والأصل ضرب عمرو زيدا، عندما بنيت للمجهول أقول ضرب زيد، ويضرب زيد والأصل يضرب عمرو زيدا، عندما بنيت للمجهول يضرب زيد، نائب الفاعل هنا اسم ظاهر، أكرم عمرو ويكرم عمرو إلى آخره. ثم قال والمضمر اثنا عشر، نفس ما قلنا في الفاعل، لأن الفاعل المضمر اثنا عشر، كذلك في المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل اثنا عشر، نحو قولك ضربت. طيب لو أنها للمعلوم أقول ضربت، فهذه تاء الفاعل قرينة على الفعل، والفعل هو ضمير متكلم المفرد، ضربت أنا. طيب عندما كانت لي المجهول ضربت، نفس الكلام، ضربت يعني أنا، ضربنا عندما قلنا ضربنا في المعلوم ضربنا، هذه نال المتكلمين يعني نحن، هنا ضربنا يعني نحن، وهكذا ضربت يعني هي، ضربت أنت، وضربتما يعني أنتما، وضربتم يعني أنتم، وضربتن يعني أنتن، وضرب هو، وضربت هي، وضربا يعني هما، وضربوا يعني هم، وضربنا يعني هن. فعندما نعرب مثل هذه الجملة نقول ضرب ضربت، فضرب هذا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بالتاء وهي من ضمائر الرفع، والتاء هذه إعرابها قرينة على نائب الفاعل وهو أنا، وهكذا ضربنا وضربت إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. واضح الكلام؟ طيب عندما أقول يحترم الطالب معلمه، هذه جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية. لماذا؟ تبدأ بفعل. طيب طالما أنها جملة فعلية إذن لابد من فعل وفاعل ومفعول. الفعل يحترم، الفاعل الطالب، إعرابه فعل مرفوع بالضمة الظاهرة، معلمه معلمة هذا مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. واضح؟ هذه جملة مبنية للمعلوم أم للمجهول؟ طيب إذا أردنا أن نجعلها للمجهول ماذا نقول؟ يحترم المعلم، هذا فعل مضارع، إذا نضم الأول ونفتح ما قبل آخره ثم نحذف الفاعل ونأتي بالمفعول مكان الفاعل ونعطيه أحكام الفاعل وهو الرفع، فنقول يحترم المعلم. واضح؟ قال المصنف عليه رحمة الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. نحن قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان القسم الثالث من أقسام المرفوعات، وهو المبتدأ والخبر. القسم الأول الفاعل، الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، والثالث هو المبتدأ والخبر. فعرف المبتدأ فقال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قال هو الاسم المرفوع لأنه يأتي مرفوعا، فالمبتدأ يكون مرفوعا دائما. قال العاري عن العوامل اللفظية. معنى العوامل اللفظية، يقصد بالعوامل اللفظية هي العوامل التي تدخل على الجملة فتحدث فيها تغيرا، وهذه العوامل هي كان وأخواتها، أو إن وأخواتها، فهذه تسمى بعوامل لفظية تدخل على الجملة الاسمية فتحدث فيها تغيرا. فهو يقول بأن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذا لابد أن يتحقق فيه شروط، لابد أن يتحقق في هذا المبتدأ حتى نقول بأنه مبتدأ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اسما، فلا يصح أن يكون المبتدأ فعلا أو حرفا. الشرط الثاني أن يكون مرفوعا، فلا يصح أن يكون المبتدأ منصوبا أو مجرورا بحرف جر أصلي. لماذا نقول بحرف جر أصلي؟ لأنه يمكن أن يكون مجرورا بحرف جر زائد. دع عنك الآن عن هذا المعنى. لأنه الشرط الثالث أن يكون المبتدأ عاريا عن العوامل اللفظية، يعني لا يدخل عليه كان وأخواتها أو إن وأخواتها. مثال ذلك عندما تقول المسلم صدوق. المسلم هذا مبتدأ لأن الشروط تحققت فيه أنه اسم، الشرط الثاني أنه مرفوع، الشرط الثالث لم يسبق بالعوامل اللفظية، لم يسبق بكان وأخواتها أو بإن وأخواتها. فنقول المسلم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. ثم قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. قال هو الاسم المرفوع، يعني أن الخبر أيضا يكون مرفوعا. المسند إليه، ما معنى المسند إليه؟ يعني هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ. يسند الخبر إلى المبتدأ فيتم الكلام بهما، فهذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر، وحكمهما الرفع. المبتدأ يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا. ونفس ما ذكرناه من قبل بأن الرفع قد يكون بعلامة ظاهرة، قد يكون بعلامة مقدرة. عندما تقول عيسى أخي، عيسى مبتدأ وأخي خبر، وكلاهما مرفوع، وكلاهما مرفوع بالضمة. عيسى مرفوع بالضمة المقدرة، وأخي خبر مرفوع بالضمة المقدرة. وقد يكون الرفع بالضمة الظاهرة، أو بمعنى صح هو الأصل أن يكون مرفوع بالضمة الظاهرة، مثل ما ذكرت لك قبل قليل المسلم صدوق. المسلم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، صدوق خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. وكذلك يمكن أن يكون الرفع بالحروف التي تنوب عن الحركات، وعلامات الرفع الفرعية، وهي الألف إذا كان المبتدأ أو الخبر مثنى، والواو إذا كان الخبر أو مبتدأ جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة. تقول: المؤمنان صادقان، فالمؤمنان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، صادقان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. المؤمنون مخلصون، المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، صادقون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة، فقال: نحو قولك زيد قائم مبتدأ وخبر، الزيدان قائمان مبتدأ وخبر، الزيدون قائمون مبتدأ وخبر. في المثال الأول كلاهما مرفوع بالضمة الظاهرة، وفي الثاني كلاهما مرفوع بالألف لأنه مثنى، وفي الثالث كلاهما مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: والمضمر اثنا عشر، يعني المبتدأ المضمر أو الخبر المضمر أيضا اثنا عشر، مثل ما ذكرنا في الفاعل وفي نائب الفاعل. قال: وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. أنا ونحن هذه تسمى بضمائر منفصلة. ما معنى منفصلة؟ يعني لا يمكن اتصالها بغيرها. لماذا قلنا منفصلة؟ لأن عندنا ضمائر متصلة، وهي التي تتصل بالفعل أو بالاسم، تتصل بالفعل أو بالاسم، وسيأتي. فهذه الضمائر تسمى ضمائر منفصلة. أنا ونحن هذا للمتكلم، أنا للمفرد المتكلم أو المفردة، ونحن لجمع. طيب المثنى المتكلم نحن أيضا، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هذا للمخاطب، أنت للمفرد، أنت للمفردة، أنتما للمثنى بنوعيه، أنتم لجمع المذكر، أنتن لجمع الإناث. هو وهي وهما وهم وهن ضمائر منفصلة للغائب، هو للغائب المذكر، هي للغائبة المؤنثة، هما للمثنى الغائب بنوعيه مذكرا كان أو مؤنثا، وهم للمذكر الجمع الغائب، وهن للمؤنث الجمع الغائب. ثم ذكر الأمثلة على ذلك، أي الأمثلة التي يكون فيها المبتدأ مضمرا، يعني من هذه الضمائر الاثنى عشر الذي ذكرها. أنا أقول أنا قائم، فأنا هنا ضمير منفصل مبني، فجميع الضمائر مبنية، وهذه قاعدة، الضمائر كلها مبنية، مع أن الضمائر أسماء لأنها تدل على الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، لكن الضمائر تبنى، كما قلنا بأن الأصل في الأفعال البناء، لكن المضارع يعرب، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. أما الحروف فهي مبنية، فالأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والذي يشذ من الأسماء الضمائر فتبنى، والذي يشذ من الأفعال الفعل المضارع فيعرب، أما الحروف فكلها مبنية. وقلت لك معنى الإعراب ومعنى البناء من قبل. فهنا يضرب أمثلة للمبتدأ إذا كان مضمرا، يعني ضمير منفصل مبني ويكون في محل رفع مبتدأ، لأن المبتدأ يكون مرفوعا. فعندما أقول أنا قائم ونحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم، هي قائمة، هما قائمان، هما قائمان، وهم قائمون، وهن قائمات. فهذه الضمائر كلها التي في أول هذه الجمل كلها ضمائر منفصلة مبنية. فأنا هذا الضمير مبني على السكون لأن الألف فوقها سكون لكنها لا تظهر. نحن هذا ضمير مبني على الضم. أنت هذا مبني على الفتح. أنت مبني على الكسر. أنتما مبني على السكون. أنتم مبني على السكون. أنتن مبني على الفتح. هو مبني على الفتح. هي مبني على الفتح. هما مبني على السكون. هم مبني على السكون. هن مبني على الفتح. واضح؟ فهذه الضمائر كلها مبنية، ثم أقول وهي في محل رفع مبتدأ لأنها جاءت مبتدأ، فيكون الإعراب نحن قائمون، نحن ضمير مبني على الضم، ضمير متكلم منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. قائمون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أقول أنتن مسلمات، أنتن ضمير منفصل مبني على الفتح، ضمير منفصل متكلم ولا أم مخاطب أم غائب؟ مخاطب. أنتن مسلمات خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. وهكذا تقول هو مؤمن، فهو ضمير منفصل غائب للمفرد المذكر مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مسلم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.